قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه